رباهم خير النبلاء اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا وتآخوا في الله تعالى والتقوى سر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ ربنا سبحانه صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وضع عنا أوزارنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم اشرح صدورنا، أزح غمومنا وهمومنا، فرج كروبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، آمين آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عود حميد إلى سلسلتكم النبلاء. تكلمنا في ليلة أمس عن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، فنفذ الوقت سريعا قبل أن نأتي على بقية ترجمته، وكل واحد تكلمت أنا عنه والله لم أوفه حقه، وكل واحد ممن تكلمت عنهم قبل يحتاج إلى برنامج، إلى 30 حلقة لعلنا نوفيه شيئا من حقه، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وخير الكلام ما قل وجل ودل. موعدنا مع الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، الملك الزاهد العابد الورع الصوام القوام المتواضع العفو الكريم الجواد السخي الحيي الحليم الأمين، رحمه الله ورضي عنه. إنه كاسر الصليبيين، إنه أسد حطين، إنه محرر أرض الشام وفلسطين، عقمت أرحام النساء أن تلد بعده مثله. صلاح الدين الذي كان يمتلئ قلبه بالثقة واليقين في الله حارب أوروبا مجتمعة ونصره الله عليهم، وكان في كل معركة يخوضها في عدد قليل وفي عتاد ضئيل إذا قورن بعدد وعتاد أعدائه، لكنه كان مع الله وكان الله معه، ومن كان مع الله ومن كان الله معه فمن يقدر عليه. النصر من عند الله، والله كتب في كتابه لأغلبن أنا ورسلي، ووعد بالنصر لجنده قال وإن جندنا لهم الغالبون وقال وما النصر إلا من عند الله. من هو؟ أذكر بشيء قلته بالأمس، صاحبنا هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي الملقب بالناصر صلاح الدين ابن نجم الدين أيوب ابن شاذي، كردي، وحق للأكراد أن يفخروا لأنهم من أحفاد صلاح الدين. ولد على أرض كردستان، وخرج في الليلة التي أخرج فيها أهله بأمر الملك السلجوقي لما حدثت هنات مع بعض الأمراء على ما تكلمت بالأمس. لما ولد صلاح الدين وبكى تشاءم منه أبوه لأنه كاد أن يكشف أمرهم وقد خرجوا خفية، فقال أخرسوه اقتلوه. فقال أحد الموالي والعبيد يا مولاي هذا المسكين لا شيء في يده، ما ذنب هذا المسكين والأمور تجري بالقضاء والقدر، اصبر لعله أن يكون في المستقبل من ملوك المسلمين، ولعل الله أن يفتح على يدي. وما خيب صلاح الدين ظن هذا العبد. خرجوا وذهبوا إلى الموصل إلى عماد الدين زنكي، وكان يقدر الرجال، فجعل نجم الدين والد صلاح الدين من كبار القادة مع أخيه الأسد أسد الدين شريكوه قائد الجيوش العامة، وكان عماد الدين من الأبطال المجاهدين الذين لا هم لهم إلا جمع الكلمة وتحرير أرض الشام من الصليبيين. مات رحمه الله. واصل المسيرة من بعده نور الدين الملك البطل المجاهد، وكان نور الدين يعرف قدر الرجال، رأى في صلاح الدين وهو ما زال في شرخ الشباب، رأى فيه الأمانة والذكاء والكياسة والفطانة والحسم والحزم، فجعله رئيس الشرطة، جعله رئيس الشرطة يعني وزير الداخلية. وكانت دمشق تئن وقتها من السراق ومن قطاع الطرق ومن القتلة ومن المغتصبين، فلما ولي صلاح الدين رئاسة الشرطة في دمشق أقامها على المحجة البيضاء، وأمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم وأنفسهم، ثم ولاه بعد على مصر. ذهب مع عمه أسد الدين شريكوه على قيادة الجيش يقاتلون الفرنجة الذين أرادوا أن يدخلوا مصر من دمياط، وانتصر عليهم. ومات عمه في مصر، وأصبح هو في مكانه الحاكم على مصر من قبل نور الدين محمود. وبعد نور الدين محمود جيش صلاح الدين الجيوش لتحرير أرض فلسطين وتحرير أرض الشام، وواصل مسيرة عماد الدين زنكي وأستاذه نور الدين محمود، واصل المسير. فكانت معركة حطين في الخامس من رجب، بل قبل الخامس من رجب، خرج صلاح الدين أولا إلى حطين، فحاز بحيرة الطبرية ولم ينل الكفار قطرة ماء، وكان جيش صلاح الدين نحو 12,000 غير المتطوعة، وكان جيش الفرنجة 63,000، يعني جيش الفرنجة أكثر من جيش صلاح الدين 50,000. خرج، وضع الخطة، حاز بحيرة الطبرية، فشرب جيش المسلمين وحرم جيش الصليبيين من قطرة ماء. استلهم ما فعله النبي في غزوة بدر. أعظم قائد عسكري محمد صلى الله عليه وسلم استلهم صلاح الدين الفكرة من غزوة بدر، فشرب أهل الإسلام وخرجت الشمس على الصليبيين فشعروا بالعطش الشديد، فاجتمع عليهم حر الشمس وحر الظمأ الذي يحرق الأكباد وحر الدروع التي يلبسونها، وكانوا يقفون على هشيم، يعني حشيش يابس، فالتقطها صلاح الدين، فأمر النفاطة أن يلقوا النفط على الهشيم ثم يشعلوا فيه النار، فاجتمع على الصليبيين في يوم حطين حر الظمأ مع حر الشمس مع حر الدروع التي يلبسونها مع حر النار التي تحيط بهم من كل اتجاه. ثم كبر صلاح الدين تكبيرة وحمل عليهم حملة صادقة، وانطلق أسود الإسلام يفترسونهم. النتيجة بعد حطين إيه؟ قتل من الصليبيين على أيدي الأبطال في حطين 30,000، وأسر منهم 30,000. كم بقي من جيشهم؟ 3,000 فروا. وكان الجندي المسلم يأسر نيفا و30 من الفرنجة، العسكري الواحد أسر 33 واحد 35 واحد، حتى باع أحدهم أسيرا بحذاء يلبسه في رجله. أسر كل الملوك في حطين، كل القادة أسروا في حطين. دخل صلاح الدين بالماء المثلج وأعطاه لملك بيت المقدس فشرب، وناوله للمجرم أرناط، أرنولد ناوله لأرناط. وعادة العرب والمسلمين أن المنتصر إذا سقى المهزوم الماء فهذه أمارة الأمان. فلما شرب ملك بيت المقدس ناول الإناء لأرناط، أرناط المجرم أمير الكرك الذي كان يقتل حجاج المسلمين، وكان يهزأ بهم ويسب الرسول، وكان يقول لهم: أين محمدكم؟ ادعوه لينصركم. ملك بيت المقدس ناول كأس الماء لأرناط، فقال صلاح الدين: إن هذا الملعون لم يشرب الماء باختياري، فليس له أماني. ثم عرض على أرناط الإسلام فأبى، فأخذ صلاح الدين يذكره بجرائمه: هل نسيت يا مجرم حجاج بيت الله الحرام الذين ذبحتهم بدماء باردة وأخذت أموالهم؟ وأخذ يعدد له الجرائم، وكان قد أقسم بالله لئن ظفر به ليقتلنه بيده. أخذ يعدد عليه جرائمه، ثم أخرج الحسام من غمده وضربة واحدة فصل الرأس عن الجسد. لكانت في مبارزة بتاعت يوسف شاهين ولا الهجايز دي، ضربة واحدة خلاص. وبعد استعد لفتح بيت المقدس في عام 583 هجرية. بيت المقدس، المقدس ظل أسيرا في يد الصليبيين 91 سنة. احتلوا الشام وبيت المقدس في أواخر الخلافة العباسية. قتلوا يوم دخلوا فلسطين 70,000 من المسلمين. امتلأ بيت المقدس وساحة الأقصى بجثامين المسلمين، بالعلماء والفقهاء والأمراء والشيوخ والأطفال والنساء الذين هبوا لنصرة الأقصى. حتى بعث القائد المجرم إلى الملك في أوروبا، إلى البابا، يقول له: لا أستطيع أن أصف لك حجم النصر، إننا نسير بخيولنا على جثامينهم وخيولنا تغوص إلى ركبها في دماء المسلمين. برابرة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مش قتلوا في ساعة واحدة في اليابان في هيروشيما وناجازاكي أكثر من 100,000، قتلوا آلاف في العراق، آلاف في أفغانستان. الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد. ماذا فعل الطليان في ليبيا؟ ماذا فعل الإنجليز في مصر والعراق والهند ساعة أن احتلوها؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما هنا ما توجد أمة تعرف أخلاق الحرب، ما توجد أمة تعرف أخلاق الحروب إلا أمتنا. حولوا المسجد الأقصى إلى مربض للخنازير، عملوا زريبة. حولوا قبة الصخرة ومسجد قبة الصخرة إلى مكان تلقى فيه الزبالة والقمامة، حتى كانت المرأة تلقي فيه خرقة حيضتها أعزكم الله. هم دول يعرفوا مقدسات؟ أما نحن فتحنا العالم، وإلى الآن في البلاد التي فتحناها توجد معابد لليهود وكنائس للنصارى، أمناهم على معابدهم وعلى صلبانهم وعلى كنائسهم. أي كنيسة قديمة من عهد عمرو أكبر دليل على حضارة الإسلام. لم ننقض حجرا، نعرف قيمة معتقدات الناس وإن كنا نوقن أنها كفرية، لكن إسلامنا علمنا كده، النبي محمد أمرنا بهذا. كان إذا أمر أميرا على جيش حذره: لا تقتل وليدا، لا تقتل طفلا، لا تقتل شيخا، لا تقتل امرأة، لا تقتل رجلا منعزلا في صومعته، لا تقتل راهبا، لا تقتل، لا تقطع شجرا لغير ضرورة، لا تجهز على جريح. أكرموا الأسارى، أكرموا الأسارى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ده مش موجود أبدا غير عندنا احنا بس. بس شفت الفرنج عملوا ايه؟ قتلوا في يوم واحد 70,000 مسلم، مالوا الأقصى جثامين. نفس اللي المجرمين بيعملوا في بورما، ونفس اللي العلوي المجرم النصيري عدو الله بشار يفعله في إخواننا في سوريا. فتح بيت المقدس في عام 83 و500، أرسل شاب من دمشق رسالة إلى صلاح الدين. شاب من دمشق، اللهم حرر دمشق من قبضة العلويين، من قبضة بشار المجرم. شاب معتقل في دمشق أرسل رسالة إلى صلاح الدين فيها ثلاث أبيات من الشعر: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس. كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس، الأقصى يستجير يا صلاح الدين. كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. فقال صلاح الدين في الخامس من رجب في عام 583 وجيش جيش الإسلام وانطلق لتحرير بيت المقدس، لكنه أعد الأمة قبل ذلك. ما هي أسباب النصر التي أخذ بها صلاح الدين؟ 1. إصلاح العقائد. كنس القاذورات الباطنية العبيدية الشيعية من مصر والشام، ورد الأمة إلى القرآن والسنة بفهم الصحابة. إصلاح العقائد، عايز نصر وانت عقيدتك فاسدة؟ إصلاح العقائد أول خطوة فعلها. 2. توحيد الصف، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اليمن والحجاز والعراق ومصر وإفريقية والنوبة، كل دول وحدهم تحت راية واحدة. 3. هيئ الأمة نفسيا للجهاد، حتى كانت النساء في الأعراس في الفرح ينشدن للعروس أغاني الجهاد. حتى في الأفراح كان الشعب المصري والشعب الشام وأهل الحجاز بينشدوا في الأفراح أناشيد الجهاد. الأمة كلها مشتاقة لتحرير الأقصى. الأمة شبعت خنوع وذل وانكسار، فلما وجدت رجلا قائدا بطلا الأمة كلها انطلقت من ورائه. يبقى صحح العقائد، 2 وحد الصف، 3 هيئ الأمة ورباها تربية جهادية، 4 أخذ بالمتاح من الأسباب وتوكل على الله. في 5 من رجب عام 583 هجرية انطلق الأسد بجيشه وحاصر بيت المقدس، فوجده محصنا غاية التحصين، وفيه من الفرنجة ما يربو على 60,000 مقاتل، فشدد عليهم في الحصار، ودار قتال مرير على أبواب الأقصى، أعني على أبواب بيت المقدس، على أبواب المدينة. ثم دار صلاح الدين على أبواب الحصون وعلى زوايا الحصن، ووجد أن الزاوية الشرقية من السور المحيط بالمدينة من الممكن أن تضرب بالمنجنيق وتنقب، فنقبها، هدمها، فسقطت الزاوية الشرقية وسقط معها البرج، ودخل البطل بنفسه ينطلق والجيش من ورائه. فلما رأى الفرنجة أن صلاح الدين بدأ يدخل مع جنوده إلى بيت المقدس وأنهم مغلوبون مغلوبون، قالوا الصلح يا صلاح الدين، نريد الصلح. فخرج ملكهم بليان وذل بين يدي صلاح الدين ذلا عظيما. الصلح، فرضي صلاح الدين بالصلح على شروط. شوفوا العزة بقى، شوفوا المعاهدات، شوفوا المعاهدات، شوفوا معاهدات العز وقرنوها بمعاهدات العار. شروط الصلح: 1 يدفع كل رجل من الفرنجة عن نفسه 10 دنانير، وعن المرأة 5 دنانير، وعن الطفل ذكر أو أنثى 2 دينار. 2 تكون جميع الغلات وجميع الأسلحة وجميع الدور للمسلمين. ما هذه أرضنا أصلا وأنتوا سارقينها، هذه بيكوا أصلا يا فرنجة، مش أنتوا سارقينها مننا أصلا؟ هو الغلات اللي عندكم دي مش دي أرضنا؟ مش ده زرعنا يا لصوص؟ فما ظلمهم، ده الحق بيرجع لأصحابه. الشرط الثالث أن يتركوا بيت المقدس خلال 40 يوما، ومن تأخر منهم فهو أسير. ارجعوا أوروبا بقى، ارجعوا إلى الجحور التي أتيتم منها أيها الفئران الضالة. إيه العز ده؟ ورضخوا وركعوا، لكنه عفى بعد عن 7,000، قال مش عايزين منكم حاجة، العجزة والمساكين والشيوخ والنساء مش عايزين، يلا، واللي ما عندوش يدفع عن نفسه 2 دينار، يلا مع السلام. بل أعطى لبعضهم دواب يركبون عليه ليرحلهم من بيت المقدس. ودخل السلطان المدينة في يوم الجمعة 27 رجب، في يوم الإسراء والمعراج عند كثير من أهل العلم. شفتوا أقدار ربنا الطيبة. بعد احتلال 91 سنة يدخل صلاح الدين وقد حنى جبينه تواضعا لله عز وجل، يكبر والجيش يكبر معه، وينسب النصر لله عز وجل كما فعل نبينا محمد في فتح مكة. الحمد لله وحده، نصر عبده، صدق وعده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والدموع والبكاء. ودخل في يوم الجمعة 27 رجب، فأمر الجند أن ينظفوا المسجد من الخنازير والصلبان التي جعلها الفرنجة فيه، ثم أمرهم أن يزيحوا القمامة من على قبة الصخرة من على المسجد وعلى الصخرة والقبة، ثم أمرهم أن يغسلوا الصخرة بماء الورد بعد أن غسلوها بالماء الطاهر، ثم أمرهم أن يغسلوها بعد بالمسك الفاخر، وفي ثاني جمعة، أول جمعة في شعبان يعني، نظف المسجد وامتلأ عن آخره بالناس، وامتلأت ساحاته والشوارع المحيطة بالناس آلاف مؤلفة. الأقصى حرر بعد 91 سنة. ثم صعد القاضي ابن الزكي يخطب الجمعة، وهنيئا لك يا ابن الزكي. صعد على المنبر الذي صنعه نور الدين محمود ليخطب من عليه الجمعة عند تحرير بيت المقدس، لكن الأجل وافاه. منبر نور الدين محمود، والقاضي ابن الزكي طالع المنبر والأعناق مشرئبة تنظر إليه، والملك الناصر يجلس في تواضع في الصف الأول. طب لو أنت مكان الشيخ ده تخطب في اليوم ده وفي المكان ده تقول إيه؟ حمد الله فضج الناس بالبكاء. جمع كل آيات الحمد في القرآن، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأخذ يجمع كل آيات الحمد، ثم أخذ يحمد ربه: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا، لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خير مما نقول، ولك الحمد كما تقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويختنق بين الحين والحين بالبكاء، والناس يبكون. ماذا قال أهل العلم؟ الذهبي قال إيه، وابن كثير قال إيه في اليوم ده؟ قال: لما تطهر بيت المقدس من الكفران ودخله أهل الإيمان ونادى المنادي بالأذان وقرئ القرآن ووحد الرحمن، انطلق الناس إلى المساجد، انطلق الناس إلى المسجد، ووضعت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، وعبد الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع، وامتلأ الجامع وسالت لرقة القلوب المدامع، ولما أذن المؤذن للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطير فرحا في الحال. وكلام طويل أنا اختصرته. يوم من أيام الإسلام، يوم من أيام العز والسؤدد، والأمة تتوق إلى يوم عز، والمسلمون مشتاقون إلى يوم كرامة. فاللهم حرر أرض فلسطين يا رب. أوروبا امتلأت حنقا وحقدا وغيظا على صلاح الدين. اجتمع القادة مع البابا في أوروبا، واتفقوا على خطة شر ودمار وخراب. ملك ألمانيا أعد جيشا قوامه 300,000، ملك إنجلترا ريتشارد أعد جيشا مئات الألوف، ملك فرنسا فيليب جاء بجيش جرار، ملك الدنمارك ملك كذا ملك كذا ملك كذا، اجتمع هؤلاء. وسبقهم ملك ألمانيا بالجيش اللي قوامه 300,000 مقاتل. خدوا بالكم جيش صلاح الدين 12,000، أول طلعة من أوروبا الجيش قوامها 300,000. شوفوا ربنا عمل إيه. سبق ملك ألمانيا بجيش الشر يريد احتلال بلاد الإسلام بل وتدمير مكة والمدينة، هدم الكعبة وهدم المسجد النبوي، فأهلكهم الله عز وجل في كل مكان وزمان، وكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان، ومروا على نهر جريته شديدة، فنزل ملك ألمانيا يسبح في النهر، طق في دماغ اللي خلفوه يعوم في النهر، فنزل فاصطدم رأسه بشجرة فهلك وغرق في 60 دهية. سبحان الملك. وأراح الله منه البلاد والعباد، وتولى من بعده الملك ولده الأصغر، لكنه ما لبث أن مات، واختلف الجند وتفرقوا وتقاتلوا وتخطفهم الناس، فلم يصل منهم بعد إلا 1000 فارس. إيه ده، خارجين من ألمانيا 300,000، عبال ما وصلوا على أبواب الأقصى كانوا كام؟ 1000 فارس. امتى هنثق بالله يا مسلمين؟ امتى هتخافوا من ربنا اكتر من خوفكم من امريكا يا ملوك وزعماء وامراء ورؤساء العرب؟ ما سمعتوش ابدا والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون؟ هل عميتم عن قول ربنا وهو القاهر فوق عباده؟ اقرأوا التاريخ. طيب، هل انتصر اجدادكم في اي معركة بعدد او بعدد؟ كنا كان في غزوة بدر، ده ربنا بيقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، 314. ويوم الصحابة اغتروا شوية بالكثرة في حنين انكسروا، في حنين كنا 12,000 والكفار 20,000، فقلنا لا احنا النهاردة لن ننصر، لن نهزم عن قلة، بقى احنا عددنا كبير شوية وبرضو أقل من جيش الكفار، فانكسروا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، اللي حصل ايه؟ قلة في بدر تنتصر، وكثرة في حنين تنكسر، حتى يعلم الكل ان النصر من عند من؟ من عند الله. وجاءت الجحافل بعد من جيوش اوروبا، انجلترا، فرنسا، يقودها الملوك فيليب اغسط ولا اغسطس ولا انا، وريتشارد ملك انجلترا، ومش عارف مين، وبربروسا وما بربراشا وحاجات اسماء يعني. المهم يعني اجتمع هؤلاء وقادوا الجيوش بانفسهم، ونزلوا من البحر وضربوا الحصار على عكا. حصروا عكا 37 شهر، 37 شهر، لم يدخلوا عكا من اول يوم ولا جمعه، بقول لك 37 شهر، يعني قرابة السنتين، وعكا صامدة. ومدينة عكا دي يعني لها في التاريخ أحوال عجيبة، برضو نابليون انكسر أمام أسوار عكا. 37 شهر جيوش أوروبا كلها تحاصر عكا وعكا صامدة. اشتد الحصار ونفذت الأقوات، وبدأ الناس يهلكون من الجوع، فبعثوا إلى صلاح الدين رسالة وهو في بيت المقدس: أغثنا، اشتد علينا الحصار، لم يبقى عندنا من القوت إلا ما يكفينا إلى نصف شعبان. فبعث لهم ب3 سفن عليها الطعام والمؤن، وقاتلوا الفرنجة قتالا شديدا وهزموهم، وأحرقوا بعض سفن الفرنجة، ودخلوا عكا وعادوا سالمين. دول أجدادنا الأبطال. بل لجأ صلاح الدين إلى حيلة عجيبة، والحرب خدعة. كان السلطان قد أرسل سفينة كبيرة تحمل طعام كثير ومؤن كثيرة إلى أهل عكا من بيروت، انطلقت السفينة من بيروت إلى عكا. شوف الحيلة بقى، أمر صلاح الدين من فيها أن يلبسوا ثياب التجار، وأن يحلقوا لحاهم. أيوة، عمل كده فعلا، أمرهم أن يحلقوا لحاهم، وأن يلبسوا الصلبان، وأن يشدوا الزنانير، يعني ثياب زي ثياب الرهبان كده، وأن يجعلوا في السفينة شيئا من الخنازير حتى يوهم جيش الفرنجة أنهم منهم. فعلا وصل السفينة، وقف هنا يا جدع استنى فتش، الله ده حبايبنا ده معانا، ده بتوع خنازير زينا حلوين هم وبتوع كذا وبتوع كذا، عدوهم عدوهم عدوهم. فدخلت السفينة ووضعت المؤونة ونعم أهل عكا بالأمن وبالشبع لفترة وعادت سالمة. دي العقلية القيادية الإسلامية، حرب خدعة. والضرورة تبيح المحظورة ما لم تكن مما حرمه الله عز وجل. الفرنجة بقى دخلوا عكا بفضل أبراجهم اللعينة، ثلاث أبراج كبيرة كل برج بيحمل 500 فارس، الأبراج على عجل عشان تتحرك، الأبراج مغطاة بجلود مسقاة بالخل حتى لا تحترق بالنار، كل برج أعلى من سور مدينة عكا. زحفوا من خلال الأبراج اللعينة، دخلوا يصوب عليها الجنود النيران، الأبراج لا تحترق. فدخلوا عكا وحزن صلاح الدين حزنا شديدا، نعمل إيه في الأبراج اللعينة دي؟ هنا برزت العقلية الإسلامية الذكية المخترعة. شاب صغير اسمه علي ابن عريف النحاسين عمل اختراع، جاء بالنفط الأبيض وخلطه ببعض الأدوية وغلاه في ثلاثة قدور حتى إذا أصبح نارا تأجج، جعل شيئا منه في قدر وقال ارموه على أحد الأبراج سيحرق هذه الجلود ويحرق هذه الأبراج. فألقوا الإناء على البرج الأول فتفحم. مين قال أن المسلمين أغبياء أو أمة عالة على الأمم؟ رحم الله العصور الوسطى بتاعت أوروبا كانت مظلمة، هل تعلمت أوروبا إلا على أيدي أجدادنا؟ حضرت أوروبا ما قامت إلا على أكتاف أجدادنا. ورحم الله جامعة الأندلس، كان الأوروبي إذا أراد أن يتعلم الحساب أو الجيولوجيا أو الرياضة أو الفلك أو الطب يتعلم الأول اللغة العربية غصب عنه ويجلس تحت أقدام أجدادنا يتعلم منهم. النهاردة اللغة العربية بيقولك دي لغة ميتة، بيسموا الإنجليزي والفرنساوي والألماني والإيطالي اللغات الحية، وما ماتت اللغة العربية بل مات أهلها لما جعلوا دينهم من وراء ظهورهم. شوف الشاب، أوروبا فرحانة باختراعها قوي، عمل اختراع بثلاث تعريفة دمر الأبراج، كسر جيش أوروبا. شاب واحد علي ابن عريف النحاسين بدمشق. ثم رموا البرجين الآخرين فتفحم وهلك خلق كثير من الفرنجة. ريتشارد هيجنن، ده احنا صارفين ملايين على الأبراج دي. شوف، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده اللي حصل. أنا متخيل ريتشارد كده الأفندي ده وفليب قاعد كده ومش عارف بربروسا وبربابا مش عارف إيه، ويتفرجوا على الأبراج كده والجنود محترقون. صلاح الدين بعد المعركة قال ابعثوا لعلي ابن عريف النحاسين أكافئه. فأقبل عليه قال يا بني بارك الله فيك، أريد أن أكافئك، أطلب ما شئت، أخليك أمير والي على مدينة، أقول عايز كم مليون، أطلب ما شئت. قال أيها السلطان إنما عملت هذا العمل لله ولا أقبل الجزاء من غيره. الله على المسلمين، الله على الشباب، الله على الشاب المسلم اللي حمل هم الإسلام مش الشاب اللي مسقط بنطلونه، الله على الإخلاص. أنا ما عملت أيها السلطان إلا لله ولا أرجو الجزاء على عملي إلا من الله عز وجل. يقول ابن شداد في شأن سقوط عكا وقد مر بنا اشتد الحصار على عكا وتوالت الإمدادات من أوروبا للمحاصرين إلى أن سقطت. قال جاءوا في يوم واحد بـ70 سفينة حربية، أخذنا نعدها وننظر إليها وهي تنزل على الشواطئ من العصر إلى المغرب، عشان كده عكا سقطت. ومع ذلك صلاح الدين ثابت النفس شديد البأس، لا يهوله الأمر لأنه يوقن في النصر الذي هو من عند الله ويعلم أن ربه على كل شيء قدير. استنجد صلاح الدين قبل أن تسقط عكا بأيام بملك المغرب أمير دولة الموحدين، فرفض أن يساعده. ليه يا سيدي؟ أصله ما كتبلوش في الرسالة إلى أمير المؤمنين، إخواتك بيموتوا يا ملك المغرب يا أمير دولة الموحدين، كان ده زمان طبعا، بيقولك بيتقطعوا في الشام، الحقنا. قال ولا هبعت لك عسكري ولا طمرية واحدة. ليه يا بركة؟ إزاي تكتب لي في الجواب باسم كده على طول، ما تقولش أمير المؤمنين؟ لعنة الله على الألقاب، لعنة الله على النفخة الكذابة. ومما يزهدني في ملك أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء دولة لا وجود لها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. تلاقي واحد عامل لك 50 لقب له وهو ما يسواش ورقة. يقول ابن شداد في صبر صلاح الدين في الجهاد: لقد رأيته بمرج عكا وهو في غاية المرض بسبب كثرة الدماميل التي خرجت من منتصف جسده إلى ركبته، وكان إذا أراد أن يجلس رحمه الله يجلس متكئا مش قادر يقعد، ومع ذلك كان يركب الفرس طول النهار ويمر على الجند وعلى الكتائب وعلى السرايا ويشاركهم في بناء الحصون، وكنت أدهش من هذا. فكان يقول لي: والله إني إذا ركبت يزول عني الألم حتى أنزل، وهذه عناية من الله عز وجل. وبعدين سقطت عكا في أيديهم وحزن السلطان حزنا شديدا، فقام ليله كله بين يدي الله. قبيل الفجر كان صبح الجمعة، قال له القاضي صديقه الفاضل، قال: يا صلاح الدين، اعلم أنما أوتينا من قبل أنفسنا، لو صدقنا الله لعجل الله لنا عواقب الصدق. بيقول الكلام ده لمين؟ لصلاح الدين. ولو احنا صادقين مع الله يا صلاح الدين كان نصرنا. إنما أوتينا من قبل أنفسنا أيها الملك، ولو أنا صدقنا الله لعجل لنا عواقب صدقنا، ولو أطعناه لما عاقبنا بأعدائنا، ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما لا يقدر عليه سواه. وإني أرى أيها الملك وأنت في بيت المقدس في هذا المكان المبارك وفي يوم الجمعة وفيه ساعة إجابة، اغتسل وقم ركعتين في المسجد قبل صلاة الجمعة لله، وتذلل فيهما لله، وسر ربك النصر فلعله أن يفتح علينا. ففعل صلاح الدين. فلما خرج بعد الجمعة قال: أيها القاضي الفاضل، والله أشعر بانشراحة في صدري. وجاءت البشريات. إيه البشريات؟ ملوك أوروبا وقعوا في بعض، ملك فرنسا اختلف مع ملك إنجلترا، وملك ألمانيا هلك أصلا وجيشه اتبعتر، وملك كذا ضاعت الدنيا. وبعده جاء الصليبيون لحصار بيت المقدس فحصنها صلاح الدين تحصينا شديدا، وكان يبني بنفسه الأحجار، وزع الكتائب والسرايا مستحيل يعرفوا يخشوا. حاصروها وكان قد خرب عسقلان وغور آبار المياه التي فيها، فجيش الفرنجة لم يجد شربة ماء، فكأنهم هم الذين في حصار. وبعده اجتمع على الفرنجة الظمأ والحر وطول المقام، واختلفوا فيما بينهم ثم سمع صلاح الدين همهمة بين بعض القادة والأمراء فيها تخزيل. قال: أيها القاضي الفاضل، اجمعهم في خيمتي. فجمعهم، قال: قم واخطب فينا وذكرنا بفضائل الجهاد في سبيل الله. فقام وفعل. ثم قال صلاح الدين: أيها الأمراء، أيها القادة، هل تذكرون يوم بايع الصحابة النبي تحت الشجرة على الموت؟ قالوا: نعم نذكر. قال: هذه يدي، من يبايعني على الموت أنا لن أسلم فلسطين أبدا إلا ميتا، من يبايعني على الموت؟ فبايعوه جميعا وقالوا: نحن خدمك وعبيدك ومماليكك، وأنت الذي أعطيتنا ورفعتنا، وليس لنا إلا هذه الرقاب، وهي دون بيت المقدس ودون رقبتك أيها الملك. فحمد الله. لكن أمير برضه أخذ يثبت في الناس، فقام صلاح الدين بمشورة القاضي الفاضل يدعو ويدعو ويدعو ويأمر الناس بالجهاد ويرونه في الصف الأول رغم مرضه. ثم جاء اليسر من الله، جاء البشير. اختلف ملوك الفرنجة وبعثوا إلى صلاح الدين: نريد الصلح، هم اللي عايزين يصلحوه. فكان صلح الرملة، تم الصلح. واحد، يسمح للصليبيين بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها، تقع هدنة بين الطرفين لمدة 3 سنين و8 أشهر، الشريط الساحلي من صور إلى حيفة في يد الصليبيين وهم ما زالوا فيه وقتها يعني، وعادت جيوش الفرنجة، بل كل بقية جيش الفرنجة وهم مدحورون ومخذولون ومهزومون إلى أوروبا. اختلفوا واجتمع عليهم طول المقام مع الحر مع العطش مع ضربات صلاح الدين وجيش صلاح الدين الموجعة، فعادوا ونصر الله صلاح الدين، وبقيت أرض فلسطين في يد المسلمين إلى أن ضاعت، ضيعها المخذولون. تدرون من الذي ضيع فلسطين؟ تخاذل العرب، خيانات بعض العرب. تدرون أن أرض الجولان سلمها حافظ الأسد بنفسه لليهود؟ تدرون أن بعض الزعماء عندنا كانوا يحاربون بالحناجر وخربوا الدنيا وضيعوا البلاد؟ لكنها ستعود، أقسم بالله ستعود، أقسم بجلال الله ستعود. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك، وربنا في سورة الإسراء وعد بذلك، سترجع، سيقاتل المسلمون اليهود فيسلطون عليهم فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتله. قل دمائر بتقول: لن ينتصر المسلمون إلا إذا أصبح عددهم في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. وكان بيجن يقول أو جولدمائر: إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. لا، المسلمون يفهمون ويعلمون ويعملون. الرحيل بعد الهدنة، تنفس صلاح الدين الصعداء والصعداء وطلب أن يحج إلى بيت الله الحرام، شغله الجهاد عن الحج. فقال له القاضي الفاضل: لا تذهب، إني أخشى أن يغدروا بك وأن يغيروا على البلاد في غيبتك، ابقى هذا العام. فبقي وودع الحجاج إلى الحرمين بنفسه، ولما عاد الحجاج خرج واستقبلهم بنفسه رحمه الله تعالى، وتنسم فيهم رائحة الحرمين، ثم عاد إلى بيته وقد أصابته الحمى، وكان في مرضه يصلي قائما ويركع ويسجد لله ويحافظ على ورده إلى أن ذهل قبل موته بثلاثة أيام، يعني إيه؟ دخل في غيبوبة. فجاءوا بالإمام أبي جعفر، وهو رجل عالم حسن القراءة، يقرأ بجوار رأسه، صلاح الدين في غيبوبة، ثلاثة أيام العالم ده بيقرأ القرآن جنبه. فلما قرأ الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أفاق صلاح الدين من الغيبوبة وقال صحيح صحيح. فلما قرأ لا إله إلا هو عليه توكلت ابتسم صلاح الدين وتهلل وجهه وأسلم روحه لله عز وجل، وشاع الخبر وحزن الناس. فتح أولاده الخزانة، ملك مصر والشام والحجاز واليمن والعراق فتحوا الخزانة لقوا فيها دينار واحد. ولاد صلاح الدين يا أخواننا استلفوا عشان يكملوا دفنة والدهم. سلطان العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه أولاده في يوم موته يقترضون حتى ينفقوا على الجنازة. رحمك الله أيها الأمين، رضي الله عنك يا صلاح الدين. دفن رحمه الله بأرض الشام في دمشق، ومات عمره كم سنة؟ 57 سنة. عندنا حكام يا أخي لعنده 80 سنة، لعنده 70 سنة، وعصرهم كله خراب. شوف 57 سنة وعمل إيه صلاح الدين ده. تربى على صهيل الخيول، وعلى صليل السيوف، وعلى قعقعة السلاح، وعلى غبار المعارك. بطل من يومه. وترك من الولد 17 ذكر وأنثى، ولم يترك في الخزانة إلا دينار واحد، وصلى عليه مئات الآلاف بل كل آحاد الملايين. رحمك الله يا صلاح الدين، يا بطل حطين، يا محرر بيت المقدس. الأقصى فتحه عمر وحرره صلاح الدين، فمن له الآن؟ اللهم ارزقنا بقائد يتقيك يا رب العالمين، ويقودنا وينقاد إليك، قائد ييمم وجهه شطر البيت الأسود، لا شطر البيت الأبيض، ولا شطر البيت الأحمر. أسأل الله أن يمن علينا بنصره، وأن يهيئنا لهذا النصر، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا منهم